فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من يرى وجوب قراءة الفاتحة للمأموم على المأموم يأمره بسجود السهو لتركه الواجب في الصلاة؟ سجود السهو يتحمله الإمام، ما عنده مشكال في هذا، هذا من المسائل التي يتحملها الإمام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.